السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت، افتتحنا بس التعريف المصلحة، وقلنا يعني قول الشاطبي رحمه الله قال في تعريف المصلحة ما يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه، المترتب على الصحيح من نوعه. يبقى المصلحة إنما يرجع فيها لإيه؟ ما يعتد به الشارع وكذلك المفسدة. خلاص قلنا كده؟ طيب، كل عمل يا إخوة، كل عمل من الأعمال في مصلحة ومفسدة بالنسبة لتعريفنا احنا ونظرنا احنا. عشان كده لا يمكن أن ترجع في المصلحة والمفسدة بضابطها إلا إلى الشارع. ليه؟ لأني أنا لو قلت والله أنا شايف المسألة دي فيها مصلحة فنعملها، واحد تاني قال لك لا والله أنا شايف فيها مفسدة، حقيقة، يبقى لم تنضبط الشريعة، فتسقط الشريعة برمتها. وهو ده اللي حصل دلوقتي من العملية الملعونة النجسة، عملية العلمانية والديمقراطية، ان يقول لك كل واحد يقول رأيه، واللي منها بقى البرامج اللي بتيجي على التلفزيون والحاجات اللي بتشوفها دي، ان يطرح مسألة شرعية وكل واحد يقول رأيه، فيطرحوا الشريعة برمتها. فواحد يقول والله لا هو شيء كويس جدا، واحد يقول لا والله مش كويس ابدا، ها يوم اللي قاعد خلاص ما عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله بمزاجك. انما لما يكون في ضابط شرعي، ان لما اقول لك حرام ما تفتحش بقك تاني، ما تتكلمش تاني خالص، اذا ثبت انه محرم في الشريعه ما تتكلمش خالص في الموضوع ده، يبقى كده انضبطت المساله، مش كده؟ يبقى هو قضيه اعتداد الشارع في المصلحه والمفسده. كل عمل فيه مصلحه ومفسده. اسمع كده لما نستفتح بكلام يعني بوابه السلف رحمه الله ورضي عنه، وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. شوف شيخ الاسلام هنا بيقول لك في الفتاوى: جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، ولكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. خلي بالك من الكلام ده، كويس قوي جدا. وعايز اقول لك حاجة بين قوسين، احنا عندنا محنة ان الدعوة في الاخير والدراسة كانت قشرية للغاية، فلذلك لما بنقرا كلام اهل العلم ده ما بتبقاش عايز تفهم وجودي بالظبط. يمكن قلت لك انا لما كنا بنقرا كلمه حب الله عز وجل، بنظن الحب ده مايل النفوس لبعضها العادي، فانك انت هل ارتقيت في حب الله عز وجل كده ولا لا؟ انما الحقيقه الحب هو الطاعه، ان المحب لمن يحب ايه؟ مطيع، مش كده؟ اصل الحب هو الطاعه، ولذلك يقول لك الذي لا يحب الله كافر. ليه؟ لانه يتولى عن طاعته ويكره طاعته. بعد كده خلي بالك من المسألة، فعندنا شوية حاجات مش منضبطة كده. فخلي بالك من كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، ولكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. شفت المرجع فين هنا بقى؟ هي المصلحة لك على المفسدة في نظر مين؟ مش في نظرك انت، قال لك في نظر الشارع. خلي بالك في نهاية الشطيب رحمه الله، نهى الله ورسوله عنها. يبقى لما نهى عنها الله عز وجل واوحى بذلك الى رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفنا ايه؟ عرفنا ان المصلحه بتاعتها، المفسده بتاعتها زايده عن المصلحه، فقلنا لا خلاص مش هنعملها. طب بس انا مش شايف كده، انت ما الناس دعوه شايف، انت شايف ولا مش شايف؟ انا دعوه بايه؟ بما قال الله. ولذلك يا اخوه الاسلام هو الاستسلام لله في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، وكلاهما كافر. ده كلام ابن تيميه. شفت ازاي؟ الاسلام هو كده. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. اسلمت ايه بقى؟ فلما اسلم وتلفه للجبين، وضع اسماعيل عليه السلام، وضعه ابراهيم عليه السلام على جبينه على جنب صفحه وجهه كده، راح وضعه على الارض ونازل عليه بالسكينه خلاص. حد ليه؟ الله قال كده، الله امر بذلك. انما الديمقراطيه النجسه بتخليك تقول انا كمان عايز اقول انا كمان عايز يبقى ليه رأي. فصار للناس رأي في دين الله عز وجل. هل ادرك الشيوخ ذلك؟ ولذلك لما يجي معنا ان شاء الله في قضية بقى النتائج والاسباب ومسبباتها هتلاقي كلام شديد في هذه المسألة. ان ممكن الانسان لا يراعي السبب يعمل معصية تترتب عليها مصايب بعد كده. ومن هذا الباب قال السلف طوبى لمن مات وماتت معه سيئات. اصل يا اخوة في سيئات بتتمها صحيح. والواحد يموت وتلاقي السيئات شغالة وتدخله اثار في القبر. تصور؟ كما ان الحسنات كذلك. فنسأل الله عز وجل ان يكفينا سيئات اعمالنا. فتأمل المسألة دي جيدا. قال ايه؟ لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما ان كثيرا من الامور كالعبادات والجهاد وانفاق الاموال قد تكون مضرة. لكن لما كانت مصلحته راجعة على مفسدته امر به الشارع. فهذا اصل يجب اعتباره. شفت قال ابن تيمية؟ فهذا اصل ده من اصول الدين. المصلحة والمفسدة ما يتكلمش بها الشيخ مهما بلغ. ما يتكلمش فيها العالم مهما بلغ. انما المصلحة والمفسدة يتكلم فيها ايه؟ الذي يكشف بها عن الشريعة. والله العظيم اهل البدع بيقولوا كده. عشان تعرف ان القول ده بقى لا قول سنة ولا مبتدع. اللي بيتكلم في المصالح بشكل اكبر كمان. المصلحة انك تعمل شيء ده لا اهل سنة ولا اهل بدع. ده حاجة ثالثة كده فصيل كده يعني ايه حاجة مخلوق كده في النص. الكلام اللي بيقولوه المشايخ النهاردة. وانا هقول لك الكلام ده بالدليل. الاشاعرة اختارت المعتزلة في ايه؟ في قضية المصالح. المهم خدت بالك من كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب عايزين نقول هنا نأكد على الكلام ده يا اخوة ان كل حاجة فيها مصلحة ومفسدة. عشان تعرف ان انا مش هقدر اجيب افهم المصلحة والمفسدة من عندي. لازم يكون في ضوء من الشرع. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات. الاسباب الممنوعة اسباب للمفاسد لا للمصالح. كما ان الاسباب المشروعة اسباب للمصالح لا للمفاسد. ثم قال ومثال ذلك انت فاهم الكلمة الاولى دي؟ الاسباب كل ما يتسبب للمفسدة فهو فاسد. الاسباب التي تتسبب في المفسدة الاسباب دي فاسدة مش صالحة. والاسباب دي لا يمكن تبقى تجيب مصلحة. يعني الدراسة تعمل ديمقراطية ليه؟ الديمقراطية كفر. هتعمل ايه؟ هتجيب الحكم ما انزل الله. اقول له ابقى تعالى قابلني. ليه؟ عشان القاعدة الشرعية دي. اللي بتقول ايه؟ بتقول ان السبب الفاسد ما بيجيبش مصلحة خالص ابدا مطلقا. منين الكلام ده بقى؟ من النظر الشرعي. احسن ما انت ممكن تقولي ما ممكن يجيب مصلحة. هو في ناس عايزة المصلحة دي مش تقدير حضرتك. مش تقديرك انت. التقدير الشرعي. لما اتفقنا خلي بالك. لما نتكلم عن المصلحة والمفسدة مش اللي انت شايف. اللي امر الله به. فالاسباب الممنوعة اسباب للمفاسد لا للمصالح. كما ان الاسباب المشروعة اسباب للمصالح لا للمفاسد. ومثال ذلك الامر المعروف والنهي عن المنكر. فانه امر مشروع لانه سبب لاقامة الدين. واظهار شعائر الاسلام. واخماد الباطل على اي وجه كان. وليس بسبب في الوضع الشرعي لاتلاف مال او نفس ولا نيل عرض. وان ادى الى ذلك الطريق. انا بقى بالمعروف وانا على المنكر. شوف فضائل وقديه وربنا قال لك كده بسموه المعروف وكنتم كرامة وخزة الناس. تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. الله. لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. حديث. مش كده؟ طيب. ال ال ال ال الامر المعروف والنهي عن المنكر ده بيبقى فيه احيانا بأوزر شعائر الدين وبيحصل كده وبروح هنا وممكن امسك واحد اقوم جاي اعمل عليه عقوبه وتعزير وضرب وحكايه واخد من ماله اذا اتلف اموال. ولذلك بيقول ايه؟ وليس بسبب في الوضع الشرعي لاتلاف مال او نفس ولا نيل عرض. هو في الشريعه مش كده بس في الواقع بيعمل ايه؟ بيؤدي لذلك. مش انت مسكت الراجل ده وضربته عشان عمل ما يستوجب التعزير؟ او ضربته مال ايه؟ مش مسكت الراجل ده اخدت ماله عشان هي راح اشتري خمره ولا باعها لواحد نصراني ولا حاجه؟ هنعمل ايه؟ او باعها لواحد نصراني زي ما قال العلماء كده واحد نصراني باع لواحد مسلم خمره. لا احنا مش اذن لك في كده ودي الخمره حرام على المسلم ده وانت بتشربها في الديره وما بتظهرهاش بالعهده العمريه. هنا القاضي يعمل ايه؟ يقوم يقول لك مثلا بعض اهل العلم يقول يروح واخد الفلوس من ياخد الخمره من الراجل المسلم اللي شراها يرق بمليون جنيه يفسدها له يرمله في الارض وياخد الفلوس اللي دفعت النصراني دي يحطها في بيت المال تعزيرا للنصراني عشان ما تبيعش تاني بالمسلمين وما تظهرش الخمره تاني تبقى في الديره كده وانت ما حدش شايف عنك حاجه. تصور ازاي؟ يبقى خدت ماله هو ولا ما خدتش؟ بقى المسلم ده خدته ولا ما خدتوش؟ اهرقته الفلوس اللي دفعها في الخمره ده لقيته الخمر. بس من حيث الشرع دي المصلحه دي من حيث نظرك انت، لكن من حيث الشرع المصلحه هنا غالبه، فامرك انك تقول معروفه ده عن المنكر. قال وكذلك الجهاد موضوع لعلاء كلمه الله وان ادى الى مفسده في المال والنفس. بتروح تجاهد تقتل، ها ايه رايك؟ ومع ذلك جاهد وتندب الى الجهاد. ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال وان ادى الى القتل والقتال. يطلع يقول لك الجهاد فرض عين زي جهاد الطواغيت اللي بيحكموا البلاد بالقانون الوضعي ده. انت حكومه مرسي دي محتل عدو ليه؟ لانه بيحكم بغير ما انزل الله. طب عايز تقاتله دلوقتي وكده هتعمل ايه؟ هتقاتله علشان تدفعه من قتله. هو جاي حرب دخل عدو في البلد هيجي حريم هيقتله هتدفعه من قتله. طب ابو اقتل برضه. لكن هنا المصلحه كانت واضحه من حيث الشرع. والطلب بالزكاه مشروع لاقامه ذلك الركن من اركان الاسلام وان ادى الى القتال كما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه واجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم. وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد وإن أدى إلى إتلاف النفوس وإهراق الدماء وهو في نفسه مفسدة. يعني يقول هو في نفسه مفسدة يعني اللي هو إيه؟ إهراق الدم نفسه اللي هو في القصاص والزجر وإتلاف النفوس. ولكن لما كان السبب إليه مشروعا كان مصلحة. ثم قال الشاطبي رحمه الله هذا في الأسباب المشروعة. وأما في الأسباب الممنوعة فالأنكحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من الأحكام. يروح النهاردة البنت قاعدة في الجامعة تقول له وهبتك نفسي وتكتب له ورقة عرفية ولا بتاع ممنوع ده عقد ممنوع. علشان خلف دلوقتي وعنده عيال وعنده كده العقد ممنوع مفسد ده يعتبر مفسد. بس أنا جالي عيل يعني بقت مصلحة أهو مش كده؟ بس انا احجمت شهوتي بقت مصلحه اهو. قال لك لا العبره هنا بما قاله الشرع في المفسده مش بما تقوله انت. طيب والغصب ممنوع للمفسده اللاحقه للمغصوب منه وان ادى الى مصلحه الملك عند تغير المغصوب في يد الغاصب او غيره من وجوه الفوز. الراجل معدي لقى جلابيه متعلقه راح واخدها في المحل. يا جدع تعالى ما فيش الكلام ده خدها منه بالعافيه كده ومشي. راح مشي شويه قعد بيها على ما الراجل دور وجابوها منه لقى الجلابيه خلاص بقت ادمت وتخربقت خالص. فبعض العلماء يقولوا خلاص انت تاخد الجلابيه دي وتدي له فلوسها. الجلابيه ما تديش نفعه اديله فلوسها. الله ده الراجل ملك الجلابيه اللي سرقها وخدها بالغصب بالعافيه ده يملكها اهو. طب دي ده ده ده دي ده ده حصل مصلحه الراجل اللي هو خده ملكه كده. ومع ذلك قال لك لا الغصب حرام ما ينفعش. بيقول هنا رحمه الله بقى بعد ما ضرب الامثله دي كلها فالذي يجب ان يعلم ان هذه المفاسد الناشئه عن الاسباب المشروعه والمصالح الناشئه عن الاسباب الممنوعه ليست بناشئه عنها في الحقيقه وانما هي ناشئه من اسباب اخر مناسبه لها. الى ان قال فاذا لا سبب مشروع الا وفيه مصلحه لاجلها شرع فان رايته وقد انبنى عليه مفسده فاعلم انها ليست بناشئه عن السبب المشروع. وايضا فلا سبب ممنوع الا وفيه مفسده لاجلها منع فاذا رايته وقد انبنى عليه مصلحه فيما يظهر فاعلم انها ليست بناشئه من السبب الممنوع وانما ينشا من كل واحد منها ما وضع له في الشرع ان كان مشروعا وما منع لاجله ان كان ممنوعا. بيقول لي طيب ما احنا عايشين دلوقتي تركيا عايشه حلوه قوي. هو اردوغان بيقول انا علماني حتى لما جه زار مصر بعد الثوره وكده ونزل خطب في النادي بتاع اللي راح بتاع ده وقعد يخطب فيه. بتاع الراجل قال كده بصراحه العباره، قال انا علماني دغري كده ومرخص للشواذ وللدعاره وحاجه مسخره. قال لا هما لقين الموضوع، هو مش طبعا سريع ولا حاجه ولا الكلام ده، في هتك للحرمات زي ما انت شايفه، بل الخطه الانتخابيه ان انا واقف مع الشواذ ولازم اجيب لهم حقوقهم واعمل لهم استقلال وبتاع، وحاجه يعني مخرقه ما بعدها مخرقه. طيب ما هو ده والبلد مستقره والناس قاعده تاكل وتشرب والدنيا زي الفل، ايه الموضوع؟ قال لك لا ده ممكن يبقى الاكل والشرب ده انت دي عقيدتك بقى، يعني بعد ما قررنا تقول لي والله دوله، اقول لك مفيش مصلحه، مفيش، مش المصلحه ان الدوله مستقره. اصل يا اخوه دوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت الى اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيبلغهم العول، وتلاقي دي عمليه والنبي صلى الله عليه وسلم السيده فاطمه رضي الله عنها اديت في مره كده تمره، راح مخرج نجيبه حته لقمه ناشفه عليه الصلاه والسلام وحط عليها التمره وقال يا بني هذا طعام ابيك منذ ثلاث. الله، واحنا عندنا دوله بتهدد كسرى وقيصر ومع ذلك ما فيش في الداخل قوه عشان يقول لك ايه ده احنا لو دخلنا حرب خمس ايام وقلت لها نفسك جوعت وبتاع اشاره حسني مبارك ده. لا لا مفيش كده، وانما انا ما جوعش ولا حاجه، انا اخد اكل من ايده، اخد اكل من ايده هو، وجوع الى رزقي تحت ظل رمح، مش هجوع ابدا مع الجهاد ان شاء الله. لكن الشاهد يعني انه انه انه الدوله هنا كانت تزال فيها عوز وناقص وكده ومفيش اقتصاد بالله، ولكنها دوله قائمه على اصولها. ليه قائمه على اصولها؟ اصل عشان فيها الايمان، ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون. ليه؟ ده كان في قضيه الكحر اللي حصل فيها الضرب الشديد ليه؟ ان كنتم مؤمنين، هو ده المقدار الشرعي اللي علمك ربنا سبحانه وتعالى بيه انك تبقى محافظ على دينك، دينك دمك دينك لحمك، اياك ان تشرك بالله شيئا وان قتلت وان حرقت. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله والصبر على الايذاء الشديد والضرب الشديد والايلام الشديد لاجل ان لا يشرك بالله شيئا. فاهم ازاي؟ ده من امارات المسلمين اهو، مش بنقول ان هي ما فيهاش نقطه، بس بنقول من امارات المسلمين. يبقى محافظ على الـ يبقى اذا قضيه المصلحه المصريه مش عندها. طب بس انا عايز افهم، هم مستقرين كده ازاي؟ بياكلوا وبيشربوا عايشين كويس؟ يعني هم عايشين الطواغيت في الداخل بيضايقوا علينا جدا جدا لحد ما تلاقي المثل الاعلى في امريكا، المثل الاعلى مثلا في حتى في اليهود، عند اليهود نفسهم بعض الناس اللي خرجت من السجون في 60 ولا حاجه بيقول لك احنا لما يجي يشرح لك كده كان في ايه جوه؟ اتفضل تقول اللهم امال السجون بتاعتنا دي كانت عند ناس ما عندهمش ناس؟ كانوا ناس مش بني ادمين يعني؟ اللي حاسين الناس ده سجن حاجه حبس تحت الارض ايه الحكايه؟ لا ده قاعد في مكان كويس جدا وجنبه التليفون بتاعه وجنبه البتاع وعايش عيشه بقى جامده خالص، ده في قلب تل ابيب. تصور الناس مستقره واقتصادهم عالي قوي، ليه بقى؟ قال لك عقيدتك كده، اوعى تقول ان هم بقوا مستقرين عشان هم مشركين، اوعى تقول كده. وده اللي بنقوله النهارده، وانا قلت لك الكلام ده في خطبه الفيل الشيعي، ان راحوا عشان خاطر يقربوا لايران ويجيبوا احمد نجات اللي يدخل في السجن هنا بيعمل علامه النصر بتاعت تشيرش، يرفع صباعين الاثنين كده ويعمل علامه النصر. ايه ده بقى؟ قال النصر ده المغفلون اللي عايزين يروجوا علينا ويقولوا لك استغفر حمد الثوره. لا يا فندم، ده خلاص احنا دخلنا بقى نروح الى ال البيت اللي بيحط اللي بيعملوا معاهم الغلو وبيمشوا معاهم في الامور المخالفه بتاعت الشعب اللي انت عارفها. ثم قال له انت عهدتنا ان انت اللي تصب الصحابه، قال له ما حصلش يا حاج، باللغه العربيه الفصيحه كده ما حصلش يا حاج. يوم المغفلون يقول لك ابدا ما تقفش على منبر في ايران وحد ذكر اسماء الصحابه وترد عنهم، ما عملهاش الا مرسي. شوف يوم الغفله وصلت لهن. طب ما المستقرين دي على قد ما عندهم كده، قال لك ده بسبب ثاني، لازم تعتقد كده مش سبب انه اشرف. لا اوعى تعتقد كده، اوعى، ده سوء ظن في الله، انما ده سبب ثاني. ايه السبب الثاني بقى؟ ان ابن تيميه بيقول لك الامه العادله تبقى وان كانت كافره، والامه الظالمه تهلك وان كانت مسلم. يبقى في سنن كونيه لله لا دخل فيها لما يحبه الله ويرضاه، فقد يرفع هؤلاء وهو بيكرههم سبحانه وتعالى اصلا لا يحبهم، ومع ذلك ليه؟ لانهم نفذوا العدل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لإيلاف قريش. الله، ايه الموضوع؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ليه؟ قال لي إيلاف قريش كما ذكر طاهر بن عاشور وغيره. فهمت الكلام ده؟ يبقى دي قضيه ان كل عمل فيه مصلحه ومفسده، لكن المصلحه المعتبره هي الشريعه، والمصلحه الغير معتبره اللي هي المهجره او المفسده المهجره هي التي تخالف الشريعه او ليس عندي فيها نص من النصوص الشرعيه. واكمل لك إن شاء الله عز وجل ما بقي من نصوص أهل العلم في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.